وإنا إليه راجعون. اللهم هنا اللفظ جاء شيخ همزة وفقيها سكون والجيم مضمومة. الهمزة فوقها سكون تقرأ كيف؟ اللهم أجرني، وهي الصواب لأنه كان في الطبعات القديمة. كيف شيخي؟ اللهم أجرني، اللهم أجرني، أو لفظة أخرى في صحيح مسلم. وشو ملاحظته؟ ركلي هي شو الصواب عنده؟ هذا صواب. هذا صواب؟ نعم. شو الصواب عنده؟ يستغرب وجود السكون. يا أخي الله يهديك، حمد، شو الصواب عنده؟ ما استطاع ينطقها، هو قال لي بس اعرضها للشيخ أنت، شوف هل إذا كان وافق فنحن مع الشيخ. هذا صواب. طيب شيخي. بس إلى وجه ثاني. وهو؟ اللهم أجرني في مصر التي واخلفني خيرا منها. نعم. نعم. زي الحصر بس. نتعلم نسأل. أعطيه صحيح مسلم خليه يشوف. أعطيه صحيح مسلم. عبد المجيد مسلم. هنا الطبعات القديمة بالكسر، اللهم أجرني. بهاي اللفظة يجوز الوجهة، شوف هاي صحيح مسلم. الهمزة فوق سكون لو أردنا أن نبتدئ بها كيف تلفظ؟ كلمة أجرني لوحدها. أجرني. أجرني يعني تحول السكون. إي نعم. أجرني. لأن السكون لا يبتدا به. هذا هو نعم. أجرني. كأنها ألفين. في اللغة موجود الطبعة هاي اللي استغرب صاحبنا، هذا الرواية كما في صحيح مسلم. الرواية كما في مسلم. أما نقول الروايتين صحيحين، اللفظين صحيحين. إيه عربية.